نفس الشيء يا أخي، مصحف غرف يعني نقول بالله العظيم، وكان المصحف مفتوح، هل في قرائن؟ قسم بالله أن المصحف مفتوح، أو في المسائل الواقع اليوم، الواقع اليوم في المحاكم، شو هو؟ أنت لما بدك تخرج فرضية، لا أنا فرضيت أنت أهل بكلام الله الموجود في المصحف تحته ولا ما فتحته؟ خاصة إنه عند العامة اللي ما بيجوا تخرج المصحف مفتوح قال يقرأ الشيطان منه، إن شاء الله يقرأ منه يهتدي. أقسم بكلام الله. لا ما يحط ايده يقول شيء شايع بكلام الله الذي في هذا المصحف، اما يحط ايده يحتف عن المصحف طبعا هنا لابد لنا من التذكير بما نجدد حوله في المناسبة وهو ان الكفر الفعلي غير الكفر القلبي، والكفر الاعتقادي غير الكفر العملي. فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي، وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة، ما يتجع من غفلة. كثير ما نسمع اليوم من حلف غير الله، يحلف بأبوه، يحلف بشرفه، يعني بجده من حلف غير الله فلا بأس، لكنه ما يخرج من دينه هذا الحلف، لكن يحرم عليه هذا الحلف بقوله عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.